يعقوب تقدر تدير الأخرى؟ خلي بلوتوث هذا يمشي على هولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ، أنا معذر على التأخير، تفضل بارك الله فيكم. لا بأس، والله فيك. تفضل شيخنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحييكم الله الإخوة جميعا بلا استثناء، ونلتقيكم في هذه الليلة بهذه الكلمة المختصرة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها السامع والمتكلم، والتي تكون بعون الله وتوفيقه تذكيرا بما نحن فيه من الأيام المقبلة المباركة. نحن بعد أيام معدودة قليلة جدا نستقبل شهرا من أعظم الشهور عند الله عز وجل، شهر حدث فيه تغيير كبير في حياة المسلمين الداخلية والخارجية، وكذلك في غزواتهم وفي عباداتهم وفي جميع أحوالهم. المسلم بعد أيام قليلة يستقبل شهرا مباركا، ويتضمن هذا الشهر عبادة عظيمة جليلة تعد من أركان الإسلام وبانيها الله، ألا وهو صيام شهر رمضان. وهذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن وأنزل فيه كلام الله عز وجل، وبه بدأ التغيير على وجه هذه البسيطة، لا بد للمسلمين أن يقف عنده وأن يغتنم أيامه وأن يستثمع لأهله بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يستعد لهذا الشهر المبارك، لأن فيه فرص وغنائم، كما أن أصحاب التجارة وأصحاب الأموال الذين يغتنمون الفرص وكثرة الناس في ترويج سلعهم ونحو ذلك يغتنمون هذه الأوقات، والمسلم والذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويغتنم هذه الأوقات المباركة لكي يتبوأ منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ويغفر له ذنبه وترفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر بارك الله فيك ينبغي على المسلم أن يستعد له بأن يعرف ما جرى في هذا الشهر، بمعنى أن هذا الشهر عندما يتأمل المسلم الأحوال التي قبلنا والسير التي جرت قبل السنين المصرمة، أن هذا الشهر المبارك سبق حكمة الله عز وجل أن يكون التغيير فيه كثير، فإن الله سبحانه وتعالى قد نظر إلى أهل الأرض قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كما صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقامت حكمة الله عز وجل أن يوحي إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام وينزل عليه أول آية من كلامه سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، فتغير نظام الأرض جميعا، لأن الآن بدأ نور الإسلام يشع من مكة من هذا الجبل الذي نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الشهر حدث فيه تغيير عظيم وهو إنزال القرآن والوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هنا تغيير وفرقان يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والجاهلية والعلم وغير ذلك من المفارقات بين أهل الخير وبين أهل الشر. وكذلك عندما نتأمل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أصبحت دار إيمان وأصبح الناس من مكة يهاجرون إليها، حدثت أيضا موقعة أخرى بقرب المدينة وهي معركة بدر المعروفة والتي سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. حدث تغيير عظيم جدا عند القبائل العربية وفي الجزيرة العربية، كيف في 310 رجلا يعني يهزمون 1000 فارس من قريش. هذا أمر عظيم جدا، لكن حكمة الله عز وجل في هذا الشهر في رمضان الذي كانت قصوة بدر في 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة أو في السنة الثالثة للهجرة أو نحو ذلك، كان هذا التغيير العظيم من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الإسلامية. وأيضا حدث آخر وهو فتح مكة، وهنا أصبحت مكة دار إسلام، أصبح الوفود يتوافدون على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القبائل تفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتغاء المبايعة والدخول في هذا الإسلام. وكذلك الأحداث كثيرة جدا جدا جدا والغزوات كثيرة جدا والفتوحات العظيمة دائما ما تكون في رمضان، لأن معركة عين جالوت المعروفة التي كانت بين المسلمين وبين التتر بقيادة هولاكو وحفيد جنكيز خان أيضا كانت في رمضان، وانتصر المسلمون على هؤلاء التتر المغول عاملهم الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان. فالمقصود بارك الله فيكم أن يستعد الإنسان للتغيير وأن يستقبل هذا الشهر للتغيير، لأن سنة الله عز وجل الكونية في هذا الشهر التغيير والتبديل من الشر إلى الخير ومن الخير إلى الأفضل والأكمل، وما يكون خير من الحال التي كان عليها، إنه زاد يتزود به الإنسان المسلم الموحد من الطاعات والعبادات وغير ذلك من أنواع القربات والبر. فهذا الشهر أيضا مع أنه شهر تغيير إلا أن الله أيضا سبحانه وتعالى قد يسر السبل للتغيير وقد هيئ للإنسان كيف يستقبل هذا الشهر المبارك. فمن المعلوم أن ثمة أعداء يحيطون بالإنسان في هذه الدنيا يصدونه عن الخير ويرغبونه في الشر وغير ذلك، كشياطين الإنس وشياطين الجن والهوى والنفس الأمارة بالسوء. فمن حكمة الله عز وجل أن تقل هذه الأعداء، يقل شرها وبعضها يخف شرها وبعضها يبتعد بالكلية في هذا الشهر المبارك، فتكون النفس مهيئة جدا لاستقبال هذا الشهر العظيم المبارك. لهذا أخبر عليه الصلاة والسلام إذا دخل قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وسلسلة الشياطين. وأيضا أخرج الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين. فهذا أحد الأعداء قد كفانا الله عز وجل شره. قد كفانا الله عز وجل شره. فالشيطان الذي يؤذ الإنسان ويوسوس في صدور الناس قد خف شره أو قد ذهب شره في هذا الشهر. فأنت بارك الله فيك قد تخلصت من عدو من هذه الأعداء الأربعة. بقي ثلاثة: النفس والهوى وشياطين الإنس. فتنكسر بالصيام، تنكسر بترك الطعام والشراب والجماع والغيبة والنميمة وحق اللسان، كله من مقومات الصيام، إما أن يكون ركنا فيه وإما أن يكون أمرا محتما أن يدع قول الزور وغير ذلك، أن يحفظ لسانه فإذا سابه أحد أو شتمه قال إني صائم، فيحفظ لسانه ويحفظ بصره ويحفظ بطنه من حتى من المباحات. نعم، يعني يمسك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ومن طلوع الشمس إلى غروب الشمس، تعبد لله عز وجل، يتعبد لله سبحانه وتعالى بترك هذه المباحات. فهنا تنكسر النفس ويصبح الصائم يملك زمامها ويقودها كما يشاء. فهذا العدو الثاني قد تغلب عليه. وكذلك الهوى أيضا، إذا كثرت النفس كثر معها الهوى، فأصبح زمامها وختامها بيد هذا الذي يبقي ما عند الله عز وجل. بقي عدو واحد وهو شياطين الإنس. ومن حكمة الله عز وجل أن هؤلاء أو هذا الصنف من الأعداء بقي، بل والعياذ بالله يشتد نشاطه ويشتد سعيه وإضلاله في هذا الشهر المبارك. فأنت ترى الناس أصحاب القنوات والمسلسلات أو غير ذلك من الأمور التي لا تليق بالمسلمين، تجدهم يعدون العدة لبث هذه السموم والمسابقات وإشغال الناس عن قراءة القرآن وصلاة التراويح والعبادات والإفطار والصدقات وغير ذلك، إشغالهم وإسهارهم بهذه المسلسلات وهذه الأمور التي لا تعود للمسلمين لا في خير، لا يجد المسلم فيها خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. لن تتقدم الأمم بهذه المسلسلات، ولن يحصل الإنسان أجرا عند الله عز وجل إلا يتحصل على وزر أقل الأحوال، أقل الأحوال أنها إضاعة للأوقات ومشاهدة هذه الأمور التي لا تخلو من محرمات. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يوصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه العلامة أحمد شاكر أن هذا الشهر يعني أفضل الشهور التي تمر على المسلمين وخير الشهور التي تمر على المسلمين، ولا يمر شهر أشر من هذا الشهر إلا على المنافقين. وتأمل يا رعاك الله، هذا هو انتظار حتى ضعفه الإمام الألباني وصححه الشيخ أحمد شاكر، إلا أن معناه صحيح. نحن نشاهده في هذه الأيام، نجد أن كثيرا من أعداء الإسلام يحاولون إشغال المسلم وصرف أوقاته عن كتاب الله عز وجل، عن الصلاة، عن الدعاء، عن الصدقات، عن الابتهال لله سبحانه وتعالى، عن الاعتكاف وغير ذلك من العبادات الكثيرة التي يتعبد بها المرء لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. فينبغي على المسلم أن يستعد لهذا الشهر المبارك بمحاربة هذا العدو الباقي. وهذا العدو والحمد لله من أسهل الطرق أن يتخلص منه بأن يصرف نظره وأن يصرف جهده وأن يصرف جوارحه إلى التعبد لله عز وجل. لأن شياطين الجن أن تجلب من هذا من غدًا هذا يكسرها الصيام، أما هذا فليس لك إلا أن تغلق هذه الوسائل لكي لا تشغلك عن العبادة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. وأيضا في هذا الشهر المبارك بارك الله فيكم ينبغي على المسلم أن يحقق أمرا عظيما، وهو المقصود من الصيام، وهو تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما العلة؟ ما الحكمة؟ ما السبب؟ لعلكم تتقون، أي لأجل تحقيق التقوى، أن تحقق هذه التقوى. وهذا عام في جميع العبادات، الصلاة شرعت للتقوى، كلمة التوحيد أصلا هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم، فالمقصود من جميع هذه العبادات هو تحقيق التقوى لله عز وجل. فينبغي المسلم أن يستعد لتحقيق هذه الحكمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذا الصوم العظيم في هذا الشهر المبارك. ولك أيها المسلم أن تتصور أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لك وقد أمرك في هذا الشهر أن تترك المباحات. تتأمل أنك تترك هذه المباحات من الطعام الطيب الطاهر والشراب الطيب الطاهر، وكذلك ترك الجماع الذي هو حلال لك في جميع الأوقات، لكي تنكسر هذه النفس، ولكي يعلم الله عز وجل الإخلاص، ولكي يعلم الله سبحانه وتعالى قوة الصبر. ولهذا العبادة العظيمة التي اجتمع فيها الإخلاص والصبر هي الصيام. الصيام صبر، الصيام صبر. وكذلك من أعظم ما يكون الإخلاص في الصيام، لأن الصلاة بارك الله فيكم الإنسان أقل الأحوال أن يراك، أن تراك زوجتك وأنت تصلي، يراك جماعة المسجد، يراك الناس خارج المسجد، يراك الناس تتوضأ تتهيأ للصلاة، هذه يعلم بها الناس. وكذلك الحج، الإنسان يحزم متاعه وينتقل من بلده متجها إلى مكة ويرى ويشاهد يشاهده الناس، لكن الصيام لا يعلم به إلا الله عز وجل. لهذا قال: إلا الصوم فإنه لي ونجزي به، لأنه إخلاص في غاية الإخلاص. أنه إذا كان صوما حقيقيا كان في غاية الإخلاص أن يترك هذا الطعام والشراب وشهوة الفرج، يدعها لله سبحانه وتعالى. إذا تحققت هذه الأمور مع الإخلاص والصبر لله سبحانه وتعالى وتحقيق السنة في ذلك، ينتقل الإنسان من عالم إلى عالم. لأن أهل العلم يقولون كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة عقول بلا شهوة، ليس عندهم شهوة، لا شهوة الطعام ولا شهوة الفرج ولا غير ذلك. وخلق الله سبحانه وتعالى البهائم أجلكم الله بشهوة بلا عقل، فقط هي تريد أن تحقق متاعها في الطعام والشراب والنكاح، هذا هو همها منذ أن تستيقظ وأن تنام، هذا هو همها. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ركب فيه العقل والشهوة، ركب فيه ماذا؟ العقل والشهوة. ولهذا قال أهل العلم: من غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة والتحق بعالم الملائكة. ومن كان أو من غلبت شهوته عقله التحق والعياذ بالله عفى الله وإياكم بعالم الملائكة. هذا صحيح، لأن الإنسان يجاهد هذه الشهوة ويصبر عليها ويخلص لله عز وجل، فينتقل إلى عالم العباد، لا يعصون الله ما أمره ويسألون ما يأمرون. أما إذا كان همه في هذه الدنيا الأكل والشرب والجماع، فإنه لا فرق بينه وبين البهائم، نسأل الله العافية والسلام. لهذا ينبغي على المسلم أن يستعد استعدادا كاملا مهيئا لأن يتعرض للمغفرة من الله عز وجل، وأن يقبل على الطاعة، وأن يقبل على كلام الله عز وجل. فإن القرآن ورمضان دائما يعني تذكران مع بعضهم، فكما ذكرنا في بداية هذه الكلمة أن الله عز وجل أنزل القرآن في رمضان، وكان جبريل يتعاهد النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن في رمضان، وكان السلف يتركون حلق العلم او اكثر العلم يتركون التدريس او نحو ذلك او يرجئونه او يخففونه ويجعلونه في نطاق ضيق ويقبلون على كتاب الله عز وجل جهارة تدبرا تاملا وحفظا دراسه وتلاوه وصلاه به وغير ذلك. الإنسان يقبل على هذا الشهر، ولهذا أخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن الصيام والقرآن يشفعان. انظر قرنهما النبي عليه الصلاة والسلام مع بعضهما البعض، أنهما ماذا؟ أنهما قرينان. هذا حرم الإنسان اللذة الطعام والشراب في النهار، وهذا حرم الإنسان لذة النوم في الليل أو نحو ذلك. القرآن كما أنه هدى وبينات وفرقان، كذلك الصيام فإنه هدى وبينة يتميز به المخلص وغير المخلص، يتميز منه الصابر وغيره ونحو ذلك. ينبغي على المسلم أن يستعد لهذا الشهر المبارك، وأن لا يكون ممن دخل عليه رمضان ولم يغفر له. لهذا قال عليه الصلاة والسلام، أو كما أمن عليه الصلاة والسلام أنه دعا جبريل على من دخل عليه رمضان ولم يغفر له، فقال قل يا محمد أمين، فقال أمين. هذا أمر عظيم، يعني إن كان الإنسان لم يغفر له في رمضان فماذا يغفر له؟ إن لم يستعد للتعرض لهذه المغفرة، التعرض لهذه الرحمة، التعرض لهذا العز من النار، متى سيتعرض لهذه الرحمات وهذه المغفرة التي يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بها؟ وأيضا نختم ب أمر عظيم جدا يغفل عنه كثير من المسلمين، وهو أن هذه الشريعة الإسلامية وأن هذا الدين العظيم إنما يعطي على، أو أن الله سبحانه وتعالى يعطي على الأعمال اليسيرة أجور عظيمة جدا جدا جدا، ليست كسائر العبادات أو كسائر الملل التي كانت تتعبد لله عز وجل قبل ذلك. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه او رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اهل التوراه وهم اليهود اعطوا التوراه فعملوا بها حتى انتصف النهار، واعطوا قيراطا قيراطا، اي قيراطا واحدا. كذلك جاء اهل الانجيل فعملوا بالانجيل من صلاه العصر الى، او من بعد الظهر، من بعد منتصف النهار الى صلاه العصر، واعطوا قيراطا قيراطا. وجاء المسلمون بعد ذلك فعملوا من بعد صلاة العصر حتى مغيب الشمس، أعطوا قيراطين قيراطين. ولهذا قال اليهود والنصارى نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قال الله عز وجل هل نقصكم من أجوركم شيئا؟ قال لا، أو قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فنحن أهل الإسلام هذه الشريعة الحنيفية السمحة جاءت بارك الله فيكم في أنها تعطي الأجر العظيم على الأعمال القليلة. فهذا أيام المعدودات كما قال سبحانه وتعالى، أيام المعدودات، وقد يغفر لك ذنبك كله، وقد تعتق من النار، وقد توفق لليلة القدر التي يغفر له ما تقدم من ذنبه، وفيها تنزل الرحمات والملائكة وغير ذلك. يتعرض على هذه الليلة العظيمة، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر العمل فيه. هذا أمر عظيم جدا، يعني سنين طويلة جدا قد لا يبلغها الإنسان في حياته كلها. ينبغي على المسلم أن يغتنم هذه الفرص العظيمة، وأن لا يحاول أن يدخل عليه رمضان ولم يتغير فيه شيء. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا ممن قبل صيامهم وعباداتهم وتلاوتهم لكتابه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم ونفع بكم. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. جزاكم الله خير، احسن الله اليكم والاخوة يسلمون عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.